وبعد ذلك أعلن رب سبحانه وتعالى أن تنزيل هذا الكتاب الكريم إنما هو من الله سبحانه وتعالى العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، العليم بأحوال خلقه سبحانه وتعالى، حيث لا يغيب عن علمه وعن سمعه وبصره ذرة مما خلق سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أنه بالنظر إلى موضوع هذه السورة وترابط آياتها، فهي في الجملة رد على مقالة الكفار وشبهاتهم في أن هذا الدين لن يمر، وأن النبي لن ينصر، ولن تقوم لدينه قائمة. فأخبر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بأن شأنه كشأن إخوانه من الرسل، فإنه بالرغم من تمالؤ وتعاضد وتعاون الكفار عليهم، إلا أن الله تبارك وتعالى نصرهم في النهاية وجعل العاقبة لهم. ثم وصف الله عز وجل نفسه بأنه غافر الذنب وقابل التوب، فبدأ بالرحمة سبحانه وتعالى، ثم ثنى بالعقوبة فقال شديد العقاب، ثم ختم بالرحمة فقال ذي الطول أي ذي الغنى والسعة والعطاء، لا إله إلا هو، هذه الحقيقة، لا معبود بحق إلا هو، إليه المصير، أن مصائر العباد كلها إليه سبحانه وتعالى. ثم قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني لا يدفع بالشبه الباطلة ويجادل في آيات الله بالباطل إلا أهل الكفر وأهل العناد فقط، أي أن المنصف أهل النصفة وأهل العقل الراجح، ولا يمكن أن يجادلوا في آيات الله تبارك وتعالى، بل إنهم إذا سمعوا آيات الله عز وجل آمنوا بها، لأنها آيات قامت عليها الأدلة والشواهد والحجج بأنها الحق من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي هؤلاء الكفار الذين يدفعون آيات الله بالباطل لا تغتر بتمكنهم وتقلبهم في نعم الله تبارك وتعالى صباح مساء، فإن هذا إنما هو استدراج لهم ووقت قليل، ثم تأتيهم عقوبة الله تبارك وتعالى. ثم قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي كما كذب كفار قريش فقد كان لهم أسلاف في الكفر والتكذيب ودفع الحق، وهم قوم نوح، ومعلوم ما كان مصيرهم، والأحزاب من بعدهم، والأحزاب ذكرهم الله تبارك وتعالى اسماءهم في سورة صاد، فقال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، فذكر أن الأحزاب يعني كل هؤلاء أحزاب الكفر الذين تحزبوا وتجمعوا على معاداة نبيهم، فهؤلاء كذبوا يعني قبل قريش، من بعدهم الأحزاب من بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني عزمت كل أمة برسولهم، عزموا على قتل رسول ليأخذوه أي ليقتلوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جادلوا يعني رسلهم بالباطل ليدحضوا أي ليزلقوا ويبعدوا به الحق، فأخذتهم أي فأهلكتهم فكيف كان عقابي. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينجي رسله، وأن الرسول لأنه في مقام التحدي يعني الله يتحدى به، فلذلك لا يمكن أن يطال، يستحيل أن يطال الرسل، كما قال الله للنبي محمد إنا كفيناك المستهزئين، وصرف النبي بعد ذلك بعد نزول هذه الآية صرف الحراس الذين كانوا يحرسونه. وكذلك الشأن في كل الرسل الذين تمالأ بهم قومهم ليقتلوهم قتلهم الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ومكروا يعني اليهود مكروا بعيسى ليقتلوه، وسعوا بالوشاية إلى الملك الروماني الموجود في وقته ليقتله، وأرادوا أن يتخلصوا منه، فكان يعني عاقبة هذا المكر أن الله تبارك وتعالى خلص المسيح من بين أيديهم، ثم أدال الدائرة بعد ذلك عليه. وكذلك في نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقد مكر الله بالكفار من قريش فأخرج النبي سالما من بين أظهرهم، ثم بعد ذلك آزره وعاونه وأيده يعني جنود الحق الذين هزموا قريشا بعد ذلك، ودخل النبي يعني منتصرا بعد 8 سنوات بعد أن يعني حطمهم وقتل النبي سادتهم في بدر. وكذلك كل الرسل السابقين، يعني كل رسول حاول قومه أن يقتلوه أخذهم الله تبارك وتعالى وقتلهم قبل أن يقتلوا يعني الرسل. لكن قد يقتل الأنبياء، النبي قد يقتل كما أخبر الله تبارك وتعالى أن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء، قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. فالنبي يقتل ربما، أما الرسل فإنهم لما كانوا في مقام التحدي فإنهم لا يقتلون. فأخذتهم أي أخذ الأقوام المكذبة، فكيف كان عقاب؟ يعني هذا السؤال يراد به التعجب والتهويل، أنه حتى يقال أنه شديد، والله فقد كان عقاب الله عز وجل شديدا، وذلك أنه استأصل الكفار كما استأصل قوم نوح وثمود وعاد وقوم فرعون، استأصلهم الله تبارك وتعالى لما أضمروا شرا برسلهم. ثم قال جل وعلا: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يعني كما أهلكهم الله عز وجل في الدنيا فإن كذلك العذاب حق عليهم في الآخر. حقت عليهم كلمة ربك، يعني كانت حقا أي لازما وواقعا لا محالة، أنهم كذلك مع أخذهم يعني في الدنيا فإنهم كذلك داخلون النار يوم القيامة. بعد أن طوى الله عز وجل صفحة الكفار شرع ينشر صفحة أهل الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكأن الله تبارك وتعالى يقول يعني: يا أيها النبي الكريم، يا محمد، ويا أيها المؤمنون، لا يعني يشغلنكم شأن هؤلاء الأراذل من الكفار الذين دأبهم أن يجادلوا بالباطل وأن يدفعوا الحق وأن يتآمروا بالنبي، وانظروا يعني مقام التكريم الذي يكرمه الله تبارك وتعالى ويعده الله عز وجل لأهل الإيمان. وين موقع أهل الإيمان؟ ذاك موقع الكفار، فما موقع أهل الإيمان؟ انظروا. فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله، والمقصود هم الملائكة، وعبر عنهم هنا بيعني اسم الموصول هذا وصلته التي تبين يعني عملهم ما قد، وهذا تشريف لهم، وذلك أن أشرف الملائكة هم الذين يحملون عرش الله تبارك وتعالى ومن حول هذا العرش. الملائكة الذين يحملون العرش، الحمل معروف، وأما العرش، العرش في اللغة هو سر الملك، وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه وصف عرشه بأنه العرش المجيد، فقال: ذو العرش المجيد، يعني الممجد على أحد القراءتين، وكذلك العرش العظيم، وصف العرش كذلك بأنه رب العرش العظيم. الصوت مش واضح، يمكن كثرة الميكروفونات خربت الصوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العرش: والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في الحديث أن العرش هو سقف هذه المخلوقات، وأن السماوات العلى 7 والعرش بعد ذلك، أو الكرسي ثم العرش، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن العرش أن الكرسي هو موضع القدمين. والمقصود بالعرش لا شك هنا هو عرش الله تبارك وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله أي من الملائكة يسبحون بحمد ربهم. التسبيح هو التنزيه، والتنزيه هو الإبعاد. وسبحت الله يعني أنزهه وأبعده عن كل سوء. فالله تبارك وتعالى يذكر بإثبات الحمد وكذلك بنفي يعني كل ما هو من السوء والنقص. فإثبات الحمد كما تقول مثلا أن الله عز وجل هو الله، وهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو رب العالمين، وهو خالق السماوات والأرض، هذا إثبات المحامد له، لأن هذه أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه الغفور والودود والسميع والعليم. والتسبيح هو نفي النقص، كما نقول يعني أنه لا تأخذه سنة ولا نوم وما ربك بظلام للعبيد. فنفي السنة ونفي النوم ونفي الغفلة ونفي النسيان ونفي الجهل، هذه كلها نقائص، يعني الغفلة والنسيان والجهل والظلم هذه نقائص، هذه تنفى عن الله. فننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، ونثبت لله ما أثبته لنفسه. فإثبات صفات الحمد، إثبات صفات اللي هي التي يحمد بها الله تبارك وتعالى، صفات المدح، هذه حمد الله. ونفي تلك الصفات هي التسبيح. وكمال الذكر يعني يذكر الله تبارك وتعالى، يعني ينفى عنه السوء وتثبت له المحامد، كما قال تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك. سبح نزه بحمد ربك، يعني حال كونك متلبسا بحمد الله، يعني نزه الله عز وجل حال كونك متلبسا بحمده سبحانه وتعالى، يعني احمده مسبحا له أو سبحه حامدا له، كلا المعنيين صحيح. فينبغي أن يكون المؤمن يعني بالنسبة لله تبارك وتعالى حامد مسبح، حامد له يعني واصفا له سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ومسبح له يعني منزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص. فالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، يعني ينزهون الله عز وجل بحمد الله، يعني حال كونهم متلبسين كذلك بحمد الله تبارك وتعالى، ينزهون الله ويصفونه بما يليق به سبحانه وتعالى. ثم ويؤمنون به. الإيمان معروف هو التصديق عن دليل وعن برهان وعن يقين، ويقال الغيب دائما إيمان، يعني من صدق بأمر غيبي هذا يقال مؤمن به. أما لا يقال الإيمان عما يعني عن الأمور المشاهد، فلا أقول مثلا أن لا أؤمن مثلا بأن النهار طالع وأن الشمس ساطعة وأننا الآن ليل في الليل وأن هذا مصحف وأن هذه دار. فالإيمان لا يقال على الأمور المشهدة، وإنما الإيمان دائما يقال في الأمور الغيبية. ويؤمنون به، وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وأن حملة العرش ليس بالضرورة مشاهدين الله تبارك وتعالى، بل كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله كذلك أجل وأعظم، يعني جليل هو العظيم، وهو المحتجب يعني بالنور كما قال النبي حجابه النور سبحانه وتعالى. وليس معنى حملة يعني معنى أنهم حملة العرش أنهم يعني يرون الله تبارك وتعالى رؤية مشاهدة، بل الرب تبارك وتعالى يعني في حجابه كذلك. ويؤمنون به، يؤمنون بالله تبارك وتعالى. ثم هذا كذلك دليل على اشتراك يعني الملائكة في أمر واحد بينهم وبين أهل الإيمان من البشر، أن الملائكة يؤمنون بالله وكذلك أهل الإيمان من البشر يؤمنون بالله تبارك وتعالى. فكأنه نوع من التبشير لأهل الإيمان، إنكم يعني كما تؤمنون بالله فحملة العرش يؤمنون بالله تبارك وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني أن من عملهم من عمل حملة العرش فوق على أنهم هم حملة العرش، وهذا عمل كلفهم الله تبارك وتعالى به وأقامهم به، وهم كما ذكرنا من الملائكة وخلق عظيم، كما جاء في الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، عاتق الكتف يعني، هذه المسافة تخفق الطير 500 عام، يعني تسير الطير فيها هذه المسافة لو سارت فيها الطير 500 عام ما قطعتها. فهذا دليل عظيم على عظمة هذا الخلق العظيم، فمع أنهم خلق عظيم إلا أنه كذلك خائف من الله تبارك وتعالى، قائم منشغل بتسبيح الله وبحمد الله تبارك وتعالى. ثم هم مع هذه العظمة والقوة والنظر والعلم كذلك هم مؤمنون بالله تبارك وتعالى، مذعنون لأمره جل وعلا. ثم من عملهم كذلك أنهم يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون يعني يطلبون المغفرة. استغفر هذا الفعل من فعل إذا جاء قبل الألف والسين والتاء، هذه معناها الطلب، كما نقول استسقى يعني طلب السقيا، واستغفر طلب المغفرة. يطلبون من الله تبارك وتعالى المغفرة للذين آمنوا، ليس لأنفسهم، وذلك أن الملائكة في الأساس يعني أقامهم الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني لا ذنب لهم حتى يطلبوا المغفرة له، وإنما يطلبون المغفرة لأهل الإيمان. ويستغفرون للذين آمنوا، أي من البشر. ربنا يعني يقولون ربنا، ربنا يعني يا ربنا، هذا منادى. وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من مدحهم لله تبارك وتعالى وحمدهم له، يعني يا ربنا يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني أن علمك قد أحاط بكل شيء، قد أحط علما بكل شيء، وكذلك رحمتك قد وصلت كل شيء، يعني كل شيء مخلوق فقد نالته ووسعته رحمة الله تبارك وتعالى، مع التفاوت طبعا، مع التفاوت في هذه الرحمة. فأدنى هذه الرحمة هو الخلق والإيجاد، يعني أدنى رحمة الله عز وجل، أدنى أقل شيء هو الخلق. كل ما مخلوق ما دام الله خلقه وأوجده من العدم فهذه نوع من الرحمة. ثم من الرحمة يعني تربيته والعناية به ورزقه وتكفله، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، كل حيوان مهما كان لا شك نالت رحمة الله عز وجل. إن شوف هذا كيف مسكنه مأكله مشربه وطريقة حياته وكذا وكذا، من النمل الصغير. فما في مخلوق حتى وإن صغر ودق إلا وقد نالته رحمة الله تبارك وتعالى. كيف ربنا هو الذي هيأ له يعني معيشته ونمط حياته ووجوده. ثم إنه ما من مخلوق إلا وقد أحاط الله عز وجل علما به، بمعنى أن الله عز وجل لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره ولا عن علمه أي ذرة من مخلوقاته في ليل أو نهار. فالله وما كان ربك نسيا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ومعنى يعزب عنه يعني يغرب عنه، فما في شيء يعني يغيب عن سمع الله تبارك وتعالى وعن بصر الله عز وجل وعن علم الله في أي وقت من الأوقات. فالله وسع كل شيء علما في كل الأوقات وفي كل الأزمان سبحانه وتعالى، قبل أن يوجد وحال وجوده وبعد وجوده وعدمه، لا يغيب عن سمع الله تبارك وتعالى وبصره شيء. وهذا طبعا صفة عظيمة جدا، يعني تصورها في غاية الصعوبة، بل مستحيل التصور على الحقيقة، يعني معرفة هذا على الحقيقة صعب التصور جدا، ويمكن بالمقارنة يتبدل الفرق. يعني أنت الإنسان اللي احنا نسميه عليم وخبير، إيش مدى علمه ومدى خبرته؟ مدى علمه محدود، مدى خبرته محدودة جدا، قد يكون في جزئية صغيرة، جزئية صغيرة من جزئيات الحياة. يقول لك واخذ دكتوراه في العين مثلا، أو واخذ دكتوراه في حشرة من الحشرات، أو في نبات من النباتات، في الطماطم واخذ دكتوراه، فواخذ له في في في في في في في في نبتة من النبات. علما أن الأرض فيها 2 مليون، المعروف من النباتات على الأرض الآن أكثر من 2 مليون نبتة، أنواع من النباتات. ثم علمه محدود جدا بهذه الجزئية من جزئيات الخلق، علم الإنسان. أما علم الله تبارك وتعالى فمحيط كل هذه المخلوقات، علوها وسفلها، ماذا تعمل، ماذا تقول بألسنتها، بأوضاعها. فلا شك أن هذا اليد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. حتى هذه الأمور اللي احنا نقول عنها أن التافهات أو مما لا يعني لا يهتم به الناس، لكنه في علم الله تبارك وتعالى، ما في ورقة تسقط إلا بعلم الله تبارك وتعالى. فوصف الملائكة ربهم سبحانه وتعالى بصفة عظيمة جدا، كلمات قليلة لكنها عظيمة جدا. يقولون يا ربنا يا من وسعت نالت رحمتك كل مخلوق، ونال علمك وأحاط علمك بكل موجود. شيء عظيم، هذا مدح عظيم لله تبارك وتعالى. يعني يا من هذه صفاته، اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعوا بقولهم يا ربنا، ومدحوا الله تبارك وتعالى ثانيا، ثم طلبوا المغفرة لأهل الإيمان من البشر. فاغفر، والمغفرة الغفر هو الستر والتغطية، فاغفر للذين تابوا، أي من عن الكفر وعن الشرك رجعوا، تاب بمعنى رجع يعني عادوا إلى الله تبارك وتعالى بعد أن كانوا يعني بعيدين في طريق الغواة والشرك أو المعاصي، واتبعوا سبيلك. لأنه لا تكفي التوبة فقط، بل ينبغي كذلك إيه الإنابة، اتباع سبيل الله تبارك وتعالى، كما فصل الله تبارك وتعالى ذلك في مواصفات التوبة الصحيحة المقبولة. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا إعلام لأن الله يقبل التوبة كلها، يقبل يعني التائبين مهما كانت معاصيهم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكنه اشترط بعد ذلك، قال وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه وأسلموا له، استسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن التزموا بالحق. كما قال الله أيضا في الآية الأخرى، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، متابا يعني متابا حقيقيا. فالذي يتوب إلى الله عز وجل متابا حقيقيا هو الذي يقلع عن الذنب ويلتزم الطاعة. فإذا أقلع عن الذنب والتزم الطاعة هذا، أما إذا أقلع عن الذنب فقط فإنه لا يكون تائبا توبة حقيقية. فلذلك قالوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لأن هؤلاء هم الذين يعني جمعوا بين شروط التوبة الصحيحة، وقهم عذاب الجحيم، قهم من الوقاية، والوقاية حماية. يعني أقول اتقيت مثلا يعني المطر بمعطفي، اتقيت الشمس بمظلتي، يعني جعلت حماية بيني وبين يعني الأمر المكروه. وقهم عذاب الجحيم يعني احمهم وامنعهم من عذاب الجحيم، اسم من أسماء النار. نستفيد أولا من هذه الآية من الفوائد أننا نجد في القرآن أن دائما دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء يصدر بربنا كثيرا. آدم مثلا لما عصى الله تبارك وتعالى لما جاء يدعو الإشقال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك زكريا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقي. ربي يعني يا ربي. وكذلك يعني في دعاء إبراهيم وفي دعاء موسى وفي دعاء الأنبياء. أو يا رحمن ربي. وذلك أن الرب هو المالك وهو المتصرف وهو المربي سبحانه وتعالى. من معاني الرب أنه المالك والمتصرف والمربي. والتربية تربية الله تبارك وتعالى لعباده إنما هي بالرحمة كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سبيلات بالرحمة، الرحمة منذ خلقه وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلما كان الله تبارك وتعالى يربي عباده برحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، ثم إن يعني نسبة يعني المخلوق لما يتوجه إلى الخالق باسم أن أنت ربي وأنت خالقي وأنت الذي ربيتني وأنت وأنت، سيكون هذا أدعى إلى يعني قبول الدعاء، أدعى إلى قبول الدعاء أن يتوجه برب. ويعني في أدعية النبي كثيرا ما يبدأ أدعية النبي التي علمها بربي، كما علم النبي ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فما قال له أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسر. فهذا نستفيده من دعاء الملائكة. ثم فائدة ثانية وهو مدح الله تبارك وتعالى والثناء عليه قبل الدعاء، وهذا من الأدب، من الأدب أن يبدأ الأول بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم بعد ذلك أن يطلب الحاجة، أن يطلب الإنسان حاجته، ثم يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الدعاء لما قال النبي لقد تعجل هذا، فلو أنه حمد الله وأثنى عليه ثم صلى عليه ثم ذكر حاجتي لكان قمنا أن يستجاب له. فإذا يعني هنا من دعاء الملائكة قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا السبيل. من الفوائد التي نستفيدها هنا عظمة الرب تبارك وتعالى، وأنه نسب الإيمان إلى الملائكة، وذلك يعني مما يدل على أن الله عز وجل عظيم وأنه محتجب، يعني كما احتجب عن البشر حتى أهل الإيمان منهم في الدنيا، كما قال الله لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال النبي كذلك في دعاء الدجال في حديث الدجال قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فذلك أن الدجال يأتي للناس هكذا كفاحا يخاطبهم ويقول لهم أنا الله، يقول عن نفسي أنه الله. فقال النبي لا تصدقوا أن الرب يظهر للناس ويتجلى لهم في هذه الدنيا. فقال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الله لا يرى في هذه الدنيا. فأقول هذا لأن زمخشري في كتابه أحد المفسرين طبعا معروف في كتابه الكشاف يعني حاول في هذه القضية أن يبين هنا أن العرش يعني يبين عقيدته وعقيدة يعني المتكلمة في أن الله تبارك وتعالى ليس بذاته فوق العرش، وأنه ليس هناك ذات فوق العرش. فمع إيمانهم بأن هناك عرش وأن العرش سقف المخلوقات عند المتكلمين، إلا أنهم يقولون أنه لا توجد ذات لله تبارك وتعالى فوق العرش وأن الله ليس مستويا على العرش. وجاء الزمخشري ودندن حول هذه الآية وقال ويؤمنون به، قال مما يدل على أن الله يعني لا ذات له فوق العرش، وأن العرش يعني إنما هو يعني نظام أو هيكل للملك وليس الله تبارك وتعالى مستويا فوقه. وهذا لا شك أنه يعني محاولة ل يعني إمالة آيات القرآن لتوافق يعني العقائد الفاسدة، وقد جاءت الآيات الكثيرة تبين أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه، فقد مدح الله عز وجل نفسه بأنه مستوي فوق عرشه في 7 يعني آيات من كتابه، ثم يعني الأحاديث الكثيرة الكثيرة تبين أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق العرش جل وعلا. فقول الله عز وجل هنا ويؤمنون به ليس دليلا على أن العرش ليس فوقه شيء، بل على أن الله فوق عرشه، ولكن لا يعني ينظر الملائكة إليه أو لا يراه الملائكة، فهو محتجب سبحانه وتعالى كما أنه محتجب على أهل الأرض، وأن الرؤية يعني رؤية الله تبارك وتعالى إنما لها يعني مواصفات مخصوصة، سواء كان بالنسبة للملائكة أو بالنسبة كذلك للبشر. كذلك من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الصلة بين الملائكة وهم من هم خلقا ورقيا في هذا الخلق وعظمة وتسبيحا وتحميدا لله تبارك وتعالى، ومع ذلك هناك من يعني عندهم عطف ورحمة وشفقة على عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين من البشر. ولذلك قال بعض السلف أنصح العباد للعباد هم الملائكة، ويعني أخبث العباد للعباد هم الشياطين، فالشيطان وجنوده همهم إزالة البشر عن طريق الله تبارك وتعالى وأخذهم إلى الجحيم، والملائكة همهم ودعاؤهم أن ينجي الله تبارك وتعالى المؤمنين يدعون لهم وكذا وكذا. فلا شك أن الذي يوالي الله ويوالي ملائكة الله تبارك وتعالى هذا خير، أما الذي يوالي الشياطين وهم مع ذلك يجرون ويريدون يسحبون إلى جهنم، لا شك أنه أعمى البصر والبصير. ولذلك قال سبحانه وتعالى لأتباع الشياطين قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول الله عز وجل أفتتخذونه يعني يا أتباع الشياطين أفتتخذونه له إبليس وذريته أولياء يعني أحبابا من دوني يعني غيري، يعني تتركون ولايتي وتوالونه وهم لكم عدو يعني وهم أعداء لكم بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل أن يستبدل الله عز وجل ولاية الرب سبحانه وتعالى ولاية الملائكة بولاية الشياطين. فانظروا الفرق الهائل، المؤمن يوالي الله يحب الله ويحب الملائكة الذين يدعون له ويحبون يقول وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وصلح من آبائهم وأبائهم، فهم يحبون أهل الإيمان ويدعون لهم، وأما الشياطين كل همهم أن يعني يجروا يعني أتباعهم وأولياءهم إلى نار الجحيم عياذا بالله. ثم نمضي مع تتمة دعاء الملائكة ربنا، يعني أيضا كرروا هذا مما يدل على يعني أن هذا التكرير يعني مبالغة في الطلب والنداء من الله عز وجل، يعني يا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأدخلهم أدخل أهل الإيمان هؤلاء ممن تابوا واتبعوا سبيلك جنات عدن، جنات جمع جنة، والجنة هو البستان، وسمي بالجنة لأنه يستر الداخل فيه، لأن هذا اللفظ هذا جنة جننة جنة ما هو من لفظ جننة يدل على الستر كما نقول الجنين، وذلك أنه مستور في بطن أمه، والمجنون لأنه عقله مستور غائب عقله، فالجنة لأن الشجر الملتف إذا كان فيه بستان وأشجار كثيرة ملتفة إذا دخل الإنسان فيها إيه فإنه يستر، كما قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه الليل يعني جاء الليل وحضر وستر الأشياء، فالجنة هي البستان الذي تشابكت أغصانه بعضها مع بعض بحيث إن الداخل في هذا البستان يعني يصبح مستورا عن الأنظار، اسم الجنة. جنات وهي ليست جنة واحدة ولكنها جنات عدن، العدن في لغة العرب هو الإقامة، في الإقامة العدن هو الإقامة، جنات عدن يعني جنات الإقامة الدائمة لأنها لا تزول ليست كالدنيا لها عمر محدود وتنتهي، وإنما الجنة هذه دار باقية لا تزول ولا تفنى ولا تبيد، التي وعدتهم، يعني هذه الجنات قد وعدت أهل الإيمان بدخولها، وهنا التي وعدتهم هو تذكير الله تبارك، تذكير يعني بوعد الله تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل يعني يا رب كما وعدتهم بدخول الجنة فأدخلهم حسب وعدك لهم، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ما قالوا وآباءهم وأزواجهم وذرياتهم، وذلك أنه قد يكون من آباء المؤمنين من هو كافر، وكذلك من أزواجهم وكذلك من ذرياتهم، فقالوا ومن صلح، والصلاح هنا يعني الإيمان والتقوى والسير على منهج الله تبارك وتعالى. فمن صلح من آبائهم يعني من آباء هؤلاء التائبين المؤمنين، وأزواجهم يعني زوجاتهم، وذرياتهم يعني أولادهم وأولاد أولادهم، إنك أنت العزيز الحكيم، يعني اجمع بينهم وبين أقاربهم وبين أحبابهم، وهذا إيه أدعى لعظيم سرورهم، فالإنسان يسر أكثر لما يكون في الجنة ومعه يعني أولياؤه وأحبابه من خاصته، من آبائه ومن أولاده ومن زوجاته، فإذا اجتمع الأهل والأقارب في المكان الواحد هذا كان أدعى إلى يعني تعظيم سرور أهل الإيمان. إنك أنت العزيز، ختموا هذا بأنك أنت العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، وذلك أن هذه أمور عظيمة لا يقدر عليها إلا من يقهر الأشياء ومن يملك الأشياء ومن يغلب الأشياء كلها، والله عز وجل هذه صفته، فلا يقدر، كأنهم يقولون لا يقدر على هذا، على إنجاء هؤلاء المؤمنين وتخليصهم من شرك يعني الشيطان وتوجيههم إلى الله عز وجل وإدخالهم الجنة إلا الرب العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، إنك أنت العزيز الحكيم الذي يضع الأمور في نصابه. فالهداية والرحمة الله عز وجل يختص بها من يشاء حسب حكمته سبحانه وتعالى وحسب علمه بخلقه، كما قال سبحانه وتعالى لما ردا على الكفار الذين قالوا يعني لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه، قال لو كان هذا الدين خير ما يسبقنا إليه هؤلاء من أمثال بلال وعمار وصهيب وفلان وفلان، فقال الله تبارك وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، الله أعلم بمن يشكره سبحانه وتعالى فيوفقه للهداية، فالله هو الحكيم الذي يضع الهداية في نصابها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالهداية خاصة وهي من حكمة الله تبارك وتعالى يضعها في موضعها الصحيح. وقيم السيئات، هذا من تتمة دعاء الملائكة كذلك، وقيم السيئات، السيئات جمع سيئة، وهي كل ما يسوء، جاءت من السوء، كل ما يسوء فهو سيئة، والمقصود هنا السيئات إما أنه يكون يعني العقوبة، وما يتغير فالعقوبات كثيرة، وكذلك السيئات هي الأمور العظيمة من أمر الله تبارك وتعالى كالموقف العظيم في يوم القيامة والعذاب والفتن العظيمة في القبر، وكذلك المصائب والمشقات العظيمة في هذه الحياة، وقد يكون معنى السيئات اللي هي الذنوب والمعاصي التي تؤدي إلى عقوبة الله تبارك وتعالى. قهم السيئات يعني قهم واحمهم وامنعهم أن يقعوا في المعاصي التي تسوءهم بين يديك يوم القيامة. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأشهد آخر الآية للمعنى الأول الذي ذكرناه، وهو قهم السيئات يعني قهم كل ما يسوء من الأمور الشديدة العصيبة والمحن الأليمة كفتنة القبر وعذاب يوم المحشر، وكذلك يعني الأهوال العظيمة التي تكون فيه. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ يعني ومن تقه هذه الأهوال العظيمة في هذا اليوم يوم القيامة فقد رحمته، الذي يكون في رحمة الله وفي ظل الله عز وجل وفي كنف الله في هذا اليوم هذا هو المرحوم، وذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم، فاز بمعنى أنه نال مطلوبه الأعظم والأكبر، فأعظم مطلوب وأعظم فوز هو هذا، أن إنسان يتوب الله تبارك وتعالى عليه من المعاصي ويتبع سبيل الله تبارك وتعالى ويدخله الله الجنة مع من يحب من آبائه وذريته وأزواجه عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهنا ما دعوا بأن يرزقهم الله الأموال العظيمة والدور الواسعة والزوجات الجميلات والمراكب الفخمة، لأن مثل هذه ليست من الفوز، هذه أولا ليست من الفوز وليست من الشيء العظيم، لأن هذه عرض زائل، وإنما دعوا بالفعل، يعني دعا الملائكة لأهل الإيمان بالفعل، دعوا بالأمور العظيمة بالفعل، بالأمور التي ينبغي ويجب الحرص عليها والفوز العظيم بالفعل. وهذا لا شك أنه أعظم النصح، أعظم النصح، أنصح العباد للعباد الملائكة، وأغش العباد للعباد الشياطين. فأكثر إنسان، أكثر مخلوق ينصح لك يعني يا أيها المؤمن هم الملائكة، ناصحون لأهل الإيمان، محبون لهم، داعون لهم بأعظم الخير. هذه صفحتين، يعني الله تبارك وتعالى عرض علينا الآن صفحتين، صفحة الكفار الذين وإن كانوا الله يقول فلا يغرك تقلبهم في البلاد، قد يتمتعون في هذه الدنيا لكن مصيرهم إلى النار، حقت عليهم كلمة الله عز وجل. أما أهل الإيمان فهذا مصيرهم من رفق الله تبارك وتعالى بهم وعنايته بهم ودعاء الملائكة الذين هم أشرف الملائكة حملة العرش له. قبل أن نأتي إلى الآية التي تلي هذا، هنا موضوع كثيرا ما يذكر في كتب التفسير، وهو تفضيل بين يعني الملائكة وبين أهل الإيمان من البشر. فالبعض يقول أن في هذه الآيات ما يدل على يعني فضل الملائكة على يعني أهل الإيمان، وذلك أنهم مثلا عندما دعوا طلبوا المغفرة لأهل الإيمان ولم يطلبوا المغفرة لأنفسهم. والشأن أن الإنسان دائما إذا طلب المغفرة يطلب المغفرة لنفسه أولا ثم الإخوان، يقرب اغفر لي ولأخي، كما قال إبراهيم رب اغفر لي، خلي الدعاء ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين، قال دعاء نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فدائما يدعى الإنسان، يدعى الإنسان لنفسه أولا ثم لغيره. ولما كان الملائكة قد دعوا بالمغفرة لأهل الإيمان ولم يدعوا لأنفسهم دل على أنه لا معصية لهم، ومن لا معصية له أفضل ممن تكون له معصية. هذا قالوا إن هذا من الأدلة على أن الملائكة أو خيار الملائكة أفضل من خيار البشر. وعلى كل حال إطالة الكلام في مثل هذه المواضيع لا يفيد، لأنه لا يزيد في الدين ولا في المعتقد ولا ينبني عليه عمل، ما ينبني على مثل هذا عمل. فإضاعة الجهد والوقت فيما لا يفيد لا يفيد. من الأفضل الملائكة البشر أم يعني خيار البشر أم خيار الملائكة؟ نقول هذا أولا هذا يعني جنس من الخلق، وهذا جنس آخر، وهذا عالم وهذا عالم، ولكل يعني منزلته، ولا ينبغي في الحقيقة أن نفضل بين هذا وهذا، لأن هذا خلق خلق هكذا وهذا خلق خلق هكذا. وأما هذه الردود لا، البشر أفضل لأن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وما يمكن لابد سجدوا لمن هو أفضل منه، ولأن النبي قد عرج به إلى السماوات وقد قال له جبريل، يعني إذا فهذا مقام لا ينبغي إلا لك. أقول الأخذ والعطى في هذا لا طائل تحته ولا فائدة منه، فهو لا يزيد في الإيمان ولا ينقص منه، ثم إنه أولا لا دليل بالنص عليه، وإنما كله دعاوى ثم انه ما ينبني عليها عمل، ولذلك ليس هو مسائل الايمان، فالخوض فيه يعني ليس يعني من الدين. ثم قال سبحانه وتعالى: إن قال الكفار إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا، هذا يعني تأكيد هذه الجملة، ينادون بالبناء للمجهول، ويبدو أن هذا النداء أو المنادي هنا إما أن يكون هو الله سبحانه وتعالى، أو يكون المنادي هم الملائكة ينادون أهل الكفار، ينادون أهل النار يوم القيامة، فيقولون، يقول هذا المنادي: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المقت هو شدة الكراهية. لمقت الله أي لكم أيها الكفار أكبر من مقتكم أنفسكم. مقتكم أنفسكم فسر على وجهين: مقتكم أنفسكم يعني أن الإنسان من الكافر إذا وضع في النار أبغض نفسه بغضا شديدا، يحتقر نفسه ويكرهها كراهية شديدة. ليه؟ لأنه يعتقد أن الإيمان كان في متناول اليد، وأن نفسه الشريرة يعني ألجأته ودفعته إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. كما إنسان الآن في الدنيا يكون كان أمامه صفقة عظيمة جدا، منفعة كبيرة جدا، ولكنه كسل فيها، عمل فيها حتى راحت منه، فيقوم يزهق من نفسه ويغضب من نفسه ويسب نفسه ويترح لنفسه، وهذا الأمر أشد. في يوم القيامة الكافر إذا وضع في النار عياذا بالله ورأى أنه كانت ضاعت منه الفرصة العظيمة، وأن الإيمان كان في متناول اليد، أو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآن هذا واتبع الحق وصلى، وكان هذا ميسر وموجود، ولكن ضيع فرصة عمره، سيكره نفسه كراهية شديدة ويمقت نفسه. هذا معنى. المعنى الثاني كراهية النفس. النفس هنا بمعنى إخوانهم وأزواجهم وأضرابهم وأشكالهم ممن يعني وسوسوا لهم وزينوا لهم طريق يعني الكفر فاتبعوه، فيكره الإنسان منهم من تسبب في كفره ومن أخذه في النار، يكره يمقت مقت شديد بعدما كان في الدنيا يحب محبة عظيمة. فيحصل التبرؤ والسب والشتم والتخاصم كما قال تبارك وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، قالت أولاهم لأخراهم، وقالت أخراهم لأولاهم ربنا، الله يقول حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. فهم يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويسبون ويشتمون ويمقت كل منهم الآخر. السادة يمقتون الأتباع، والأتباع يمقتون سادتهم، ويتخاصمون ويتسابون، وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالله عز وجل يناديهم عندما يمقت كل منهم نفسه. نرجو أن هذه القصة جماعة ما تتكرر، وهي إن إنسان وقف سيارته في مكان لا يضر به الآخرين، الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر إخوانك، ما يصير وما نلجا ابو انس مره يعلق ورقه وابو عبد الله يتكلم في الميكروفون ويقطع الدرس وحاله. الشاهد ان هؤلاء الكفار في النار ينادون فيقال لهم لمقت الله لكم، يعني يا ايها الكفار لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. يعني بغض الله عز وجل لكم في عنادكم وفي بسبب عنادكم وجحدكم للايمان وارساله الرسل ودعوتكم للايمان فتكفرون، اذ تدعون الى من فتكفرون. فاعلموا أن الله عز وجل يعني ليس مقتكم لأنفسكم هكذا فقط، بل الله تبارك وتعالى كذلك يمقتكم أشد المقت لأنكم دعيتم إلى الإيمان فكفرتم، وكان الإيمان في متناول أيديكم لو يعني استجبتم وآمنتم بالرسل. وهذا طبعا مما يزيد في يعني في في في في في, في عذابهم وفي ألمهم وفي حسرتهم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد نكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا بسم الله الرحمن الرحيم.